¡Viva! كلمتي اخسر كلمة غشيرة ما خسرناش حد عالي القيمة كلمتي اخسر كلمة غشيرة ما خسرناش حد عالي القيمة علشان نزعل ونقول يا خسارة ده ما حدش نيته سليمة العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتبلى العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتبلى انما العيبة دي تبقى مصيبة لو طلعت من راجل جدع من الليلة انا همشي بمبدأكم تكذبوا هكذب وهصدقكم من الليلة انا همشي بمبدأكم تكذبوا هكذب وهصدقكم ربنا يديم بينا الاونطة بتحبوني طب ما انا بعشقكم قبل ما ترمي كلامي احقله كلامك لو خايب كنسله قبل ما ترمي كلامي احقله كلامك لو خايب كنسله لسانك لو خاب خد له استحلاب او روح للميكانيكي حصريا على شعبي كل يوم بيت النجوم يعدلوا انتوا معانا ولا ايه انا ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى هتعيش تسمع حوارات عنك انت لا منك ولا ليك فيها وانك عيل مغرور مثلا وعايشها وناس تغطيها هتعيش تسمع حوارات عنك انت لا منك ولا ليك فيها انك عيل مغرور مثلا وعايشها وناس تغطيها انك زعلت فلان مرة حبيت مش عارف كم مرة انك زعلت فلان مرة حبيت مش عارف كم مرة عندك اولاد عايشين برا وفلوس في البنك مخبيه بتشوفنا الناس حلوين دايما وبنضحك جامد في الصوره بس احنا يا ناس عكس اللي شافوه ده قلوبنا حزينه ومكسوره فيها ايه لو تبقى في حالك ولا تسال وتقول ايه مالك فيها ايه لو تبقى في حالك ولا تسأل وتقول ايه مالك وتفكك مني بقى شوية وتركز بس في احوالك طب اسمع دول كده قلت لهم خدوا عين من عيني قالوا اديتنا العين العمية حطتهم فوق راسي وفي عيني خانوا العشرة وقلبوا في ثانية قلت لهم خدوا عين من عيني قالوا اديتنا العين العمية حطتهم فوق راسي وفي عيني خانوا العشرة وقلبوا في ثانية مهما هتدي ومهما تضحي هتشوفنا صواتيا ومؤذية مش هينوبك منهم حاجة غير غدر وغل ومرزية سلام على كوكب مفهوش سلام سلام على نصواتيا ومش تمام سلام على كوكب مفهوش سلام، سلام على نصوات يوم اشتمام، سلام على كل ولاد الأصول اللي ما بقوش يا من يومين دول، سلام على كل اللي باعوا واللي ساب اخواته ضاعوا والخسيس معروف تمامه بكام. طب اسمع دول كده، كلمتي اخسرها كلمة غشيرة، ما خسرناش حد علي القيمة، كلمتي اخسرها كلمة غشيرة، ما خسرناش حد علي القيمة، علشان نزعل ونقول يا خسارة ده ما حدش نيته سليمة. العيب لو من معيوب بلا ممكن يتعدى ويتبلى، العيب لو من معيوب بلا ممكن يتعدى ويتبلى، إنما العيبة دي تبقى مصيبة لو طلعت من راجل جدع. من الليلة أنا همشي بمبدأكم، تكذبوا هكذب وهصدقكم، من الليلة أنا همشي بمبدأكم، تكذبوا هكذب وهصدقكم، ربنا يديم بينا الأونطة، بتحبوني طب ما أنا بعشقكم. قبل ما ترمي كلام احقله، كلامك لو خايب كنسله، قبل ما ترمي كلام احقله، كلامك لو خايب كنسله، لسانك لو خاب خد له استحلاب او روح للميكانيكي يعدله. انتوا معانا ولا ايه؟ حاطين كاميرا زي الرادارات بيراقبوني، كتروا الحساد وحسدهم زاد، يابا وقازوني قاعدين للسقطة وللقطة، والقلنا وقال تلقى العقربة دي على المصطبة نبراها شغال، بطلوا قروا شيل عليكم، ابعدوا عنا الله يخليكم، بدعيلكم ربنا يشفيكم ويهدي لكل حال. عملوا الزيارات سافروا الامارات ونسيوني، قضوها سهرات صرفوا الدولارات ونطروني، من جه ببلاش اهو راح ببلاش، اصحوا يا اوباش ده انا عندي تاريخ كل سويت كله فما تعيشوهاش، نسيهم خيرنا اللي مغرغهم يا راحت فينا ابا مبادئهم، يا خسارة بقى القرش صراهم بقوا طماعين. طب اقول لك سر، طب اقول لك سر، الناس دي تعر وما تشرى، انا نفسي اقابل واحد سالك ما يخرفش، يسندني في وقت ما احتاجه، مش يمشي ويرجع بمزاجه، ده قليل الاصل بقى علاجه ما يقرب. كلمتي اخسر كلمة غشيرة، ما خسرناش حد علي القيمة، كلمتي اخسر كلمة غشيرة، ما خسرناش حد علي القيمة، علشان نزعل ونقول يا خسارة ده ما حدش نيته سليمة. العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتبلع، العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتبلع، إنما العيبة دي تبقى مصيبة لو طلعت من راجل جا. جدع. كل اللي زعلان مني بقوله البحر عندك اهو اشربه كله. كل اللي زعلان مني بقوله البحر عندك اهو اشربه كله. سيبه يموت كده محروق دمه، ما تدقي هعمل بيه انا كله. خلوا اللي زعلان مني يولع، مش ننسى اجرم انا عشان ادلع. بعلو صوتي بقوله وبسمع، انا شخص وحش بعيد وبقى عنه. مسكوا التفاحة بالقصاد، مسكوا الايفون بالقصاد، ركبوا الساحة الكمبرصات، خدوا صورتين في الشم خلاص. بقوا في الروما وعلن عضلات، والعلى فيك في السحاتين، والشني بارك بين معاقين. المشكلة اني نقطعين، ان الكتب خدوه في دم كارت الفكة شحن مكسان، كارت الفكة شحن مكسان. خلكوا ابطال في ستوريهات لقطة، ويلا يا حلوة شوفيني احلى مثاليكوا يا ترنة. تتصوروا بفلوس جمعية، اتصوروا بفلوس جمعية، تحدوني تصنيف كل مية، واللي ماشي يقولك انا هيرو. دي خابت لمت في سجلية، حاطين كاميرات زي الرادارات بيراقبوني. كتروا الحساد وحسدهم زاد، يابا وقازوني. قاعدين للسقطة وللقطة والقلنا وقال، تلقى العقربة دي على المصطبة نبرها شغال. بطلوا قروشي لعنيكو وابعدوا عنا الله يخليكو. بدعي لكم ربنا يشفيكو ويهدي لكل حال. يلا بينا يلا بينا ولا ايه؟ انا عايزه كله يغني معايا. يلا بينا. عاملين زي حد عينهم وحشه وخربت لنا، على مصادر جابوا سيرنا، تلقيح وشغل حريق، خرزه زرقاء شويه في عيكم، ده انتوا عايزين قطر يشيلكم. ياللي دايما شاغلين بالكم ارفع ايدك فوق. عاملين زي حريق حتتنا، عينهم وحشه وخربت سمعني سقفتك كده كده كده كده كده ايه؟ عاملين زي حريم حتتنا. طب احنا سمعنا الصوت هناك، نسمع هنا، نسمع هنا. بقول لك في ناس كده عاملين زي وشوف لحريق، خرزة زرقا شوية في عينكم بس عايزين قطري يشيلكم ياللي دايما شاغلين بالكم ارفع ايدكم عاملين زي حريم حتتنا قلوب وحشة وخرب خرزة زرقا شوية في عينكم بس عايزين قطري يشيلكم ياللي دايما شاغلين بالكم لو بالحب تنفع عليا لو بالحرب تنفع عليا ايوه بطولي وقتي الدنيا وبيجي ايوه بطولي اللي ركن وهم وكده واللي جاي عايز يحكي زبده الجدع يبقى شد يا شده العريس ما بيسقفش بزيمة وربنا الرجالة تحت بتسقف اقوى منك عريس يا عريس جيت هلا استنى نزل لكم تحت يلا بينا ايوه مكانك بقى كده عريس وسقف لاخواتك الرجالة بقى سقف لاخواتك الرجالة كده كده كده كده صوتي يا شيخ اسم الله علينا الهبه مش لايقه الله علينا مش بحد احنا بنفسينا ومجانين البشر على لمتنا الناس حسبتنا واحنا قوتنا في لمتنا قاعدين زي حريم حيتنا ارفع ايدك عيشها وسيبها الله اللي ساتك سيبه بالمرة من حياتك طلعه مرة واعمل لهم باي باي كلها جاية الفترة الجاية وغير انه المصلحة جاية وهي وجع من المصرية وجع عن الطيران يلا عيشها وسيبها من 30 لعشرين رجعوني تاني عيل وابقى عيل لو كبر. هات يا هن عليا جاي انا يا ماما رشيد. يلا نلعب يا دي يا كيمو كده كيمو يا عريس تاني. ها شغلنا بقى الناس هيقوموا علينا كده يا عم، مينفعش كده. ام العريس وابو العريس احلى تحيه لابو الحاج، احلى تحيه كل يوم. وطول ما ابوك وامك في الدنيا بقول لك، طول ما ابوك وامك في الدنيا صدقني وربنا انت قد الدنيا. يلا بينا بقى على سقفة الرجالة كده، على سقفة الرجالة. أراهنكم وابصم بالعشرة ولا واحد هيصون العشرة. أراهنكم وابصم بالعشرة ولا واحد هيصون العشرة. هتقابل في حياتك خاينين بيصطادوا في المية العجرة، كل اللي واخدين بإيديهم ولا أي حاجة دمرت فيهم. بيقولوا من خيره علينا، طب مش يجيبوا اللي عليهم. ما يبقاش حتى نافع نوم، ما كنتش اظن يجي اليوم ما يبقاش حتى نافع نوم. بياكلوا اللقمه معيوبه ويبقى الحاج مش معلوم. يا ناس الود فين وغاب وكيف السنه بتتناب. يا ناس الود فين وغاب وكيف السنه بتتناب. انا تايه وسطيكوا عشان طيب ماليش منام. مش واد العسافه اخواتي بعد اذنكم. عسافه كده كده كده كده كده كده. مثلت الدور عليا انك بتحبني وانا كنت زي الهبله في حضنك بدري. مثلت الدور عليا انك بتحبني وانا كنت زي انت اخويا وعلى راسي من فوق. مثلت الدور عليا انك بتحبني وانا كنت زي الهبله في حضنك بدري. مثلت الدور عليا انك بتحبني وانا كنت زي الهبله. خير انا خدت درس قاسي وذاكرته خلاص في راسي. اللي حب النبي يده فوق هنساك خلاص هنساك وانسى اللي عشته معاك وهبدا من جديد. مش عايز اشوفك تاني ابعد وروح يا انام بطلع تحت مريض. هنساك خلاص هنساك وانسى اللي عشته معاك وهبدا من جديد. مش عايز اشوفك تاني ابعد وروح يا انام بطلع تحت مريض. على هادي خالص الشواق دول الغربة الشواق جايين دول الغربة. اسمع سافة اخوات الرجالة فين كده كده كده. الله تلا صاحب السلام ما بيسقفش في زم سقفش في زم اصلا ولا مصحف. ايوه سقف كده كده كده. الغربة يما دي هدت حنة تعبانين مش عارفين مالنا انا واخويا لنا ربي يحنا. الغربة مش ببلاش خدت شنطتي يابا في ايديا كنت فرحان بالسفرية. بس اللي شفته ما كانش شوية دول اكلوني عيش حي. الغربة واللي في الغربة الغربة واخدة مني سنين كتير. انا قلت اتغرب عاد اجرب اعيش يومين. غريب والغربة واخدة مني سنين كتير وانا قلت اتغرب عاد اجرب اعيش يومين. لقيت الغربة زي تربة بني ادمي لا يوم شكيت ولا عمري بقيت we'll be right back. كنا أخوانا الأخوان نجمة جميلة حنان أحمد، شكرا خاصة لحس الأداء.